Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Modalverbernes datid 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Min søn ville ikke lege med dukken. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Min datter ville ikke spille fodbold. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Min kone ville ikke spille skak med mig. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Mine børn ville ikke gå en tur. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. De ville ikke rydde op på værelset. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. De ville ikke gå i seng. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Han måtte ikke spise en is. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Han måtte ikke spise chokolade. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Han måtte ikke spise bolcher. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Jeg måtte ønske mig noget. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Jeg måtte købe en kjole. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Jeg måtte tage et stykke chokolade. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Måtte du ryge på flyet? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Måtte du drikke øl på sygehuset? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Måtte du tage hunden med på hotellet? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. I ferien måtte børnene blive længe ude. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. De måtte lege længe i gården. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. De måtte blive længe oppe.